السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني الدراوردي عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، فمر بجدي أسك فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: لا. قال: ذلك لهم ثلاثة. فقالوا: لا والله، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، والأسك الذي ليس له أذنان، فكيف وهو ميت؟ قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قوله رحمه الله: باب. لم يذكر المصنف رحمه الله عنوانا لهذا الباب، وهذا يرد كثيرا في هذا الكتاب. قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه. كنف الإنسان جانبه، أي والناس يمشون عن يمينه وشماله. وهذا المرور كان بالسوق، وهو موطن تغلب فيه الغفلة ويعلق الإنسان بالدنيا والإقبال عليها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على ذكر الله عند دخول السوق، سواء دخل المرء للشراء أو للبيع أو غير ذلك. والذكر أمنة للمسلم وحفظ له ووقاية وحصن حصين. قوله: فمر بجدي أسك. الجدي هو ولد الماعز، والأسك هو مقطوع الأذنين أو قصيرهما. ولفظه في مسلم: بجدي أسك ميت. والجدي الأسك إذا كان حيا فهو غير مرغوب فيه عند الناس، فكيف إذا كان ميتا؟ قوله: فتناوله، أي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه. وهذا يفيد أن هذا الجدي لم يكن مقطوع الأذن، بل كان له أذن قصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها بيده الشريفة. فعل صلى الله عليه وسلم ذلك نصحا للناس وتقريبا للمعنى المراد، مع أن كثيرا من الناس لا تقبل نفسه أن يمسك بيده جديا أسك ميتا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحرصه ونصحه ورغبته في بيان هوان الدنيا على الله. قوله: أيكم يحب أن هذا له بدرهم، أي من منكم يرغب بأخذ هذا الجدي الأسك ويدفع لأخذه مالا؟ قال الطيبي رحمه الله: في هذا الاستفهام إرشاد منه صلى الله عليه وسلم وتنبيه، ينبههم صلى الله عليه وسلم على إلقاء السمع للخطاب الخطير وشهود القلب لما يعني به من الخطاب الجليل، وهو هوان الدنيا، ليوطن ذلك في قلوبهم مزيد توطين، ويقرره تقريرا بعد تقرير، وهو على منوال قوله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قوله: فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، أي من الأشياء التي هي أقل من الدرهم فضلا عنه. وما نصنع به، أي ماذا يستفيد من يأخذ جديا أسك ميتا؟ فهو لموته صار نجسا قد انقطعت الأطماع فيه وعدم الانتفاع به. قوله قال أتحبون أنه لكم عاد عليهم السؤال مرة أخرى. قوله قال ذلك لهم ثلاثا أي كرر السؤال ثلاث مرات، وهو لا يزال ممسكا بالجدي الأسكي الميت من أذنه، كل ذلك من شدة حرصه وكمال نصحه صلى الله عليه وسلم. قوله فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ أي لسنا نريده والله على أي حال، لأنه لو كان حيا لكان معيبا لكونه أسك، فكيف وهو فوق ذلك ميت؟ قوله قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وهذا هو المقصود من هذا الوقوف من النبي صلى الله عليه وسلم وإمساك ذاك الجد الأسك الميت بيده، وهو أن يبين للصحابة بيانا واضحا جليا هوان الدنيا على الله، وأنها لا تساوي عنده شيئا، وأنها عنده أحقر من ذاك التيس الصغير الأسك الميت عند الناس. قال القرطبي رحمه الله ومعنى هوان الدنيا على الله أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة لنفسها، بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود لنفسه، وأنه لم يجعلها دار إقامة ولا جزاء، وإنما جعلها دار رحلة وبلاء. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وحسبك بها هوانا أن الله قد صغرها وحقرها وذمها وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيها، ولم يرضى لعاقل فيها إلا بالتزود منها والتأهب للارتحال عنها. وقوله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أي كما أن هذا الجدي الأسك الميت حقير عندكم وهين عليكم فلا تقبلونه ولا تحبونه ولا يرضى أحد منكم أن يأخذه، فكذلك هوان الدنيا على الله، بل هوانها عليه أعظم من هوان هذا الجدي عليكم. ونظير هذا الحديث ما رواه ابن ماجة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقال أترون هذه هينة على صاحبها؟ فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا. ولهوانها عليه سبحانه فإنه يعطيها من يحب ومن لا يحب، كما في الحديث وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، رواه أحمد. وأما الآخرة فلا يعطيها جل وعلا إلا من يحب، ولهذا قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء يعني المؤمنين والكفار من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومما يبين كذلك هوان الدنيا على الله التأمل في حال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره، فإنه لولا هوانها عليه سبحانه لأعطى كمال زخرفها وصفو زينتها وأطيب عيشها لأكمل خلقه وأحبهم إليه. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. شطر شعير أي شيء من شعير. وروى البخاري عن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وروى مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، والدقل بفتح الدال والقاف رديء التمر. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ويستفيد من هذا المسلم ألا يعلق قلبه بالدنيا وألا يجعلها أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، رواه الترمذي. ويستفاد من هذا أنه يجوز للمسلم أن يهتم بالدنيا وأن يتعلم أمورها، لكن ليحذر أن تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه مقدمة على دينه الذي خلق لأجله، فتصبح حاله كحال من قال عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذه حال ذميمة، ألا يعرف إلا الدنيا في غفلة عن الآخرة، لا يهتم بها ولا يفكر فيها ولا يستعد لها، ومن كان كذلك فمصيبته عظيمة. وفي تأمل المسلم لهذه النصوص الدالة على هوان الدنيا على الله ما يعينه على أن يبعد قلبه عن التعلق بها وألا يجعلها مبلغ علمه ولا أكبر همه. ومن أبلغ الأمثلة الكاشفة لحال الدنيا ما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو؟ ثلاثا: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ومما ينبغي أن يعلم أن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما يذم فعل العبد فيها، فالدنيا قنطرة ومعبر إلى الجنة أو إلى النار، هي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة، وخير عيش ناله أهل الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنيا. قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإنما الذم والوعيد ورد في حق من آثر الدنيا على الآخرة، فصارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.